الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن رسالة التوحيد لمحمد عبده، بعض الأخوة يسأل عنها، فيها مزالق. فيها مزالق. اي نعم. لأنه متأثر بعلماء الكلام، نعم، ومتأثر بالعلوم العصرية. جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. الله فيك. أهلين. جزاك الله أبو عبد الرحمن. نعم. كيف ترتيبكم بعد التوقيف الجديد من ناحية استقبال من من التاسعة إلى الـ11؟ من التاسعة إلى الـ11. إيه، ساعتين يعني. كيف صحتك الآن؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيك. الله يحفظك يا أخي، ولك وفي صحتك إن شاء الله. أهلا وسهلا ولك.